الذين علمناه من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم حديث من خلف الآية لا من خلف الآية أي من ما قصوا علينا، لكن علم عدد، علم عدد، علم علم العدد لا يدل على القصة. طيب الآن يمكن نشوف القرآن كم فيه، فيه كم في القرآن الرسول؟ 25 25 25 رسول 25 رسول أولى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ووهبنا له إبراهيم إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكنا فضلنا على عيني. بس كم دولة؟ 18 سداء 18. طيب من بكي؟ آدم نبي وليس برسول، شعيب وصالح وهود ومحمد سريس موجود؟ لا سريس موجود؟ لا هو موجود في الآية. طيب إدريس، إدريس وذلك وإلياس، وإلياس موجود، موجود عدنا هم 25. محمد عليه الصلاة والسلام، محمد لا ما عدنا